الرأي اختيار شخص ديني على اختيار شخص ديني في مدة الحيض، لو أن مرأة حائز ادعت انقضاء عدتها في 20 يوم، على قول شخص ديني هل يقبل قولها؟ لا هذا ما يقبل. فقد تحيض يوم. نعم إن كان عادتها هي تثبت، إن كان قاد هذه عادتها حتى لو كان 20 يوم يمكن.